أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم بإذن الله حديثنا مع قرار جريء، فعلا من أجرأ القرارات في التاريخ الإنساني، لا أقول في التاريخ الإسلامي، وهو ليس قرارا عسكريا ولا قرارا حربيا ولا قرارا يتحكم في مصير دولة من الدول أو أمة من الأمم، إنما كان قرارا علميا خالصا، وكان في زمانه قرارا مجنونا، لكن سبحان الله مع مرور الأيام ثبت أن هذا القرار كان له فضل كبير جدا على العالم أجمع. هذا القرار اتخذ في بلاد الأندلس، والحق يا إخواني يا أخواتي أن بلاد الأندلس بلاد عجيبة. بلاد الأندلس منذ فتحت وهي معزولة عن العالم الإسلامي، دولة مستقلة تمام الاستقلال 800 سنة من الاستقلال، ومع ذلك فقد تميزت بخصائص وسمات من النادر أن تتميز بها دولة أو أمة على مدار 8 قرون متصلة. لعل من أهم السمات التي تمثل دولة الأندلس، أو عندما تذكر الأندلس نتذكر سويا أو نعرف سويا هذا المعنى، هو معنى العلم أو سمة العلم. العلم ما شاء الله في أرض الأندلس كان متفوقا وبازغا وباهرا في كل فروع الحياة، سواء كانت العلوم الشرعية أو كانت العلوم الحياتية، برع علماء الأندلس في كل المجالات. القرار الجريء اللي هنتكلم عليه النهاردة هو قرار لعالم من علماء الأندلس، لعالم مشهور معروف عند المسلمين وعند غير المسلمين. تفاصيل حياته فيها دقائق غريبة جدا وعجيبة جدا، لأن هو كان بارع في أكثر من مجال من مجالات العلوم، وكان بيجمع ما بين علوم علمية وعلوم أدبية، فعلا موسوعة لدرجة أن الناس سمته في بلاد الأندلس حكيم الأندلس. هذا هو عباس ابن فرناس ابن ورداس التكرني. طبعا الأسماء غريبة وعجيبة، ليه؟ لأنه كان من البربر، لم يكن عربيا، وتعرفين البربر هم القوم الذين كانوا يعيشون في الصحراء الكبرى وفي شمال أفريقيا، وهاجروا بعد ذلك إلى الأندلس، سواء كان مع طارق بن زياد البربري رحمه الله، أو الجنود الذين دخلوا بعد ذلك إلى أرض الأندلس، أو من العلماء الذين هاجروا ليعيشوا في بلاد الأندلس. عباس ابن فرناس التكرني رحمه الله كان من علماء المسلمين الذين برعوا في أكثر من مجال من مجالات العلوم، وكان يعيش في زمان الإمارة الأموية في أخريات القرن الثالث الهجري، يعني أكثر من 1100 سنة من دلوقتي، عشان لما نقول الإنجازات وطريقة التفكير وطريقة الإبداع التي كانت عنده نعلم كيف كانت هذه الطريقة قيمة في هذا الزمن السحيق. عباس بن فرناس كعامة العلماء في ذلك الزمن كانوا يبدأون حياتهم بحفظ القرآن الكريم وبدراسة السنة المطهرة وبدراسة الأحاديث النبوية وبتعلم الفقه، وكان يحضر المجالس العلمية في كل مساجد قرطبة، وفي نفس الوقت كان يناظر في هذه المجالس العلمية، وكانت عنده القدرة عظيمة جدا على المناظرة وعلى المجادلة وعلى إثبات الحجة والدليل والبرهان، وكان دارسا للفلسفة، وكان يستخدم هذه الفلسفة في مناظراته، وكان بحق من أبرع علماء الأندلس في المناظرات. برضو في نفس الوقت لم يلهي هذا الأمر عن التعمق في العلوم الحياتية، وإحنا عارفين في القرن الثالث الهجري كانت لسه بدايات العلوم الحياتية لم تظهر في أكبر صورها أو في أروع صورها في العالم الإسلامي، ومع ذلك برع عباس بن فرناس رحمه الله في أكثر من مجال، درس الفيزياء ودرس الكيمياء ودرس الطب، وكان في الطب على وجه الخصوص متخصصا بارعا، ناظر الأطباء واشترك مع الأطباء في بعض المسائل، وقرأ كتب الأطباء اليونانية وكتب الأطباء الفارسية وكتب الأطباء الإسلامية التي كانت ظهرت بشكل خفيف جدا وبسيط جدا في ذلك الوقت، واستطاع أن يلم بهذا العلم العظيم حتى أصبح طبيب الخلافة أو الإمارة الأموية. طبعا قربه من الإمارة الأموية أو قربه من البلاط الأموي فتح لي أفاق كثيرة جدا، لأنه فتح لي الاطلاع على مكتبات كبيرة، والمكتبات كانت موجودة في قصور الأمراء بالإضافة إلى مكتبة قرطبة وغيرها من المكتبات الإسلامية في ذلك الزمن، وده إداله مساحة اطلاع واسعة. لكن كانت في حاجة مهمة جدا بتميز عباس ابن فرناس رحمه الله، أنه كان لا يكتفي فقط بالقراءة ولا يكتفي بالدراسة في المعمل، ولكنه كان ينزل إلى الأوساط المختلفة ليرى الأمر على حقيقته ويرى الأمر على طبيعته. فإذا قام بدراسة النبات على سبيل المثال، فإنه ينزل إلى الصحارى وينزل إلى الحدائق وينزل إلى المتنزهات وينزل إلى أماكن زراعة النبات حتى يعلم طبيعة زراعة هذا النبات. إذا أراد أن يدرس الحيوانات فإنه ينزل إلى أماكنها ويرى أماكن عيشها ويرى طبيعة أكلها وطبيعة شربها وطبيعة تكاثرها وما إلى ذلك من أمور. إذا أراد أن يتعلم الصناعات فإنه كان ينزل إلى أصحاب الصناعات الدقيقة في أماكنهم، يعني كان يذهب إلى الحدادين ويذهب إلى النجارين ويذهب إلى صناع السفن ويذهب إلى صناع السلاح ويذهب إلى العطارين ويذهب إلى كل مهنة يرى كيف يعمل أهل هذه المهنة وما هي دقائق الصناعة ودقائق هذا الفن. وهذا سبحان الله أعطاه حصيلة ضخمة جدا جدا من المعلومات، وأصبح بالفعل أحد الشخصيات المرموقة في داخل الأندلس، زي ما قلنا كانوا بيسموه حكيم الأندلس. فوق الكلام ده كله كان شاعرا مرهف الحس، كان يكتب الشعر وكان من الشعراء المعدودين في الأندلس، وكان يناظر الشعراء، وكان أيضا بارعا جدا في النحو واللغة، لدرجة أنك لما تيجي تقرأ كتب التي تحدثت عن نحاة الأندلس يعني علماء النحو في الأندلس تجد أنهم قد أدرجوا عباس بن فرناس في الطبقة الثالثة من طبقات العلماء علماء النحو في الأندلس. يعني معنى كده أنه كان فعلا من البارعين والمتخصصين في علم النحو وعلم الصرف، مع قدرته على المناظرة في العلوم الحياتية والعلوم الأدبية. كل الكلام ده هو يعني في إنسان واحد، كل ما نتحدث عنه من علوم في إنسان واحد، كل هذه الاتجاهات الأدبية والاتجاهات العلمية والاتجاهات الطبية والاتجاهات الصناعية سبحان الله في أكثر من مجال، نحن نتحدث عن شخصية واحدة هو بحق كما سموه حكيم الأندلس. في يوم من الأيام جه كتاب العروض إلى الأندلس. كتاب العروض هذا كتاب كتبه الخليل ابن أحمد، وهو يتحدث فيه عن أوزان الشعر وعن قافية الشعر وعن بحور الشعر وعن كيف يمكن أن يكتب الشعر وكيف تقيم هذا الوزن وتضبط هذا الوزن وما إلى ذلك من أمور، وكان كتابا معقدا شديد التعقيد. خلي بالك هذا العلم اخترع وألفه الخليل ابن أحمد من البداية. فوصل هذا الكتاب نسخة منه إلى قصر الخليفة، وبدأت الناس تقرأ هذا الكتاب، وهذا الكتاب فيه أوزان كثيرة وفي طرق كثيرة سبحان الله ما عرفها أهل الأندلس قبل ذلك. فأخذ الناس يسخرون من هذا الكتاب، حتى كانت الجارية في قصر الخليفة تنادي على الجارية الأخرى عندما تداعبها وتقول لها صير الله عقلك مثل عقل هذا الذي ملأ كتابه من هذه الكلمات، يقصدون كتاب العروض، سخرية من الخليل بن أحمد ومن كبار علماء النحو ومن كبار علماء اللغة في الإسلام يقولون عنه هذا الكلام، لأنه لا يفهم أحد طبيعة هذا الكلام أو مفهوم هذا الكتاب. وعلى فكرة الكلام ده قالوه برضو في المشرق عندما ظهر هذا الكتاب، وكان ابن الخليل بن أحمد يتهم أباه بالجنون عندما كتب هذا الكتاب، قال هذا الكتاب يعني خارج عن طبيعة الكتب المكتوبة في ذلك الوقت، وأنه خلاص الكبر وبدأ يكتب كلام غير سليم وغير سوي، لكن سبحان الله كان فعلا من أعجب الكتب ومن أهم الكتب في تاريخ اللغة وفي تاريخ الشعر. فلما وصل هذا الكتاب بهذه الصورة وعباس بن فرناس سمع أن في كتاب الناس بتقول على هذه الكلمات، فذهب إلى قصر الخليفة أو الإمام أو الأمير وطلب هذا الكتاب، وخد هذا الكتاب ودرسه في بيته، ثم عاد بعد ذلك وشرح الكتاب للأمير وشرح الكتاب في مجالس العلم الموجودة في الأندلس، وأدرك الناس طبيعة هذا الكتاب فعرفوا قيمته بعد أن عرفوا قيمة عباس ابن فرناس رحمه الله. كان برضو عنده خبرة كبيرة بعلم الفلك، وكان عنده حاجات لطيفة جدا في حياته، كان عامل بيته بيت كبير وعامل سقف البيت بتاعه على شكل الأجرام السماوية، وضع فيها الشمس وضع فيها المجرات وكل الكواكب التي اكتشفت حتى زماني كان بيرسمها في سقف بيتي، يعني كان عامل سقف قبة سماوية فيها كل الأجرام السماوية التي اكتشفت في زماني، وكان هذا من المنازل العجيبة جدا في الأندلس، بل إن الناس كانوا يأتون من خارج الأندلس ليشاهدوا هذا المنزل العجيب، منزل عباس ابن فرناس. كان عنده صناعة آلات كثيرة جدا دقيقة، سواء في علوم الكيمياء أو الفيزياء أو علوم الفلك أو الجغرافيا، كان بيصنعها بنفسه أو ينزل مع الحدادين وغيرهم من الصناع ليصنع آلاته بنفسه. فكان فعلا على درجة عالية جدا من التفوق في أكثر من مجال. ليه موقف لطيف في موضوع الكيمياء، كان برضو بارع في الكيمياء، وكان بيعمل يعني اختراعات كثيرة ومعادلات كثيرة في بيته، وكان طبعا بيسخن بالنار وتتصاعد الأبخرة وتخرج، كان عنده ماسورة بتخرج من البيت بتاعه النفايات التي يعني يستخدمها في صناعته، وكانت تخرج الأبخرة والدخان من مدخنة في داخل البيت. فالناس كانوا بعض الناس كان بيحقدوا على عباس بن فرناس لصلته بالأمراء ولاتساع شهرته ولعلمه الواسع الغزير في كل العلوم ولقدرته على المناظرة والمجادلة. فكل هذه الأمور جعلت الناس تريد أن تشي به عند الأمير أو عند الخليفة أو عند القاضي. فذهبوا إلى القاضي واتهموا عباس بن فرناس بالزندقة، واتهموه بالشعوذة وبالسحر، وبأنه يجري هذه التجارب في داخل بيته ليسحر الناس بعد ذلك. فجابوا عباس بن فرناس واستدعوه عند القاضي وبدأ التحقيق معه. فطلب عباس بن فرناس أحد الشهود، وكان الشاهد هو من؟ هو الأمير الأندلسي في ذلك الوقت، عبد الرحمن ابن الحكم اللي كان بيحكم الأندلس في ذلك الوقت. وبالفعل مثل الأمير بين يدي القاضي، وطبعا ده بيدينا صورة برضو عن طبيعة الحكم في بلاد الأندلس وطبيعة الحياة وصلة الحاكم بالمحكومين وسلطة القاضي الكبيرة في أن يستدعي أمير البلاد إلى قاعة المحكمة ليدلي بشهادته في قضية عباس ابن فرناس. ليه استدعى عباس ابن فرناس الأمير؟ لأن الأمير كان قريب جدا من عباس ابن فرناس، ويعرف كل التجارب التي كان عليها، ويعرف أنه عمره ما تكلم على قضايا السحر ولا قضايا الشعوذة ولا قضايا الدجل وما إلى ذلك من أمور. وبدأ عباس ابن فرناس يدافع عن نفسه ويقول: يا ترى لو أنا جبت الشعير وطحنته وحطيت عليه الماء وحولته بعد كده الخبز، هل في هذا ضرر؟ أو هل في هذا سحر؟ أو هل في هذا شعوذة؟ فقال القاضي: لا، هذا شيء طبيعي، نحن بنجيب الشعير وبنجيب الماء عشان نعمل شيء مفيد نعرف ناكله بعد كده. قال: هكذا أفعل، أنا آتي ببعض الأشياء التي لا تستطيع أن تستفيد بها على هيئتها، مثل الشعير على هيئته، وآتي معها بالماء ومعها بمواد أخرى، وأخلط هذا بذاك كما يخلط العجين بالماء، ثم بعد ذلك أوقد عليه النار لأخرج مادة تنفع بعد ذلك المسلمين والمسلمات، هل في هذا خطأ؟ ثم شهد الأمير عبد الرحمن أنه لم يرى من عباس ابن فرناس أي نوع من الدجل أو الشعوذة أو السحر، إنما كل الاختراعات التي كان يقوم بها كانت في مصلحة الإسلام والمسلمين. عباس ابن فرناس اخترع عدة ساعات حتى يستطيع المسلمون أن يعرفوا بها الأوقات، واخترع آلة تشبه آلة الحبر، وكانت ألم الحبر، وكانت هذه الآلة من أعظم الآلات التي اخترعت في تاريخ الأندلس. لماذا؟ لأن الأندلس كانت دولة علمية على أعلى مستوى، فإذا اخترعت آلة تمكن المسلمين من سرعة الكتابة دون أن يضطر أن يأخذ نقطة حبر أو نقطة مداد في كل سطر أو في كل كلمتين، فهذا كان إنجاز ضخم جدا. ضاعف الإنتاج في خلال الوقت المحدود، ونسخت أعداد كبرى جدا من الكتب في داخل الأندلس بفضل هذه الآلة التي اخترعها عباس ابن فرناس. القرار الجريء، يعني احنا خدنا كل ده مقدمة عشان نعرف قصة هذا الرجل، وأنا أثرت أن أعرفكم بحياته لأنه شخصية مش زي صلاح الدين الأيوبي أو عماد الدين زنكي أو نور الدين محمود أو عمر بن عبد العزيز اللي احنا كلنا نعرف تفصيلات حياتها. شخصية مجهولة عندنا، مفروض نعرف حياتها ونعرف طريقة معيشتها عشان نعلم أولادنا إزاي ممكن يكونوا علماء في يوم من الأيام. ما فيش حاجة بالساهل، في جهد كبير اتعمل، في قراءة، في بحث، في سعي، في نزول إلى الأرض، نزول إلى ساحة العمال، ساحة الصناع، في اتصال مع علماء آخرين، في إبداع في الشعر، إبداع في اللغة، إبداع في النحو، إبداع في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الفلك وفي الطب. سبحان الله، فعلا حكيم الأندلس موسوعة من أعظم الموسوعات في تاريخ الإسلام. القرار الجريء اللي خده كان قرار سماه أهل بلاده بالقرار المجنون. ما هو هذا القرار؟ قرر عباس ابن فرناس رحمه الله أن يطير، أول إنسان في العالم يفكر في محاولة الطيران. وطبعا الكلام ده كان جنون في ذلك الوقت، ما أحد يسمع عن قضية الطيران هذه بالمرة. إزاي الفكرة خطرت في دماغ عباس ابن فرناس؟ إزاي فكر إن الإنسان الذي يسير على الأرض أو بالكاد يسبح في الماء، هذا الإنسان يستطيع أن يطير في الهواء؟ كيف فكر في هذه الفكرة؟ كيف أتت إلى ذهنه؟ سبحان الله، هذا توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى. وبدأ عباس ابن فرناس يدرس الفكرة في منتهى الهدوء، وخد وقته، خد سنوات في دراسة الموضوع. بدأ يدرس المعاملات الفيزيائية ومقاومة الهواء لثقل الأجسام، يعني بدأ يقيم قدر الأجسام، حجم الأجسام وثقل الأجسام، وإذا ارتفعت هذه الأجسام في الهواء فكيف تكون مقاومة الهواء لها، وهل يزيد الوزن أو يخف إذا ارتفع في السماء. ثم بدأ يدرس حركة الطيور، ويدرس شكل الطيور وشكل الجناح وشكل الذنب وشكل الجسم وطريقة الطيور في الطيران وطريقة الطيور في الهبوط. يعني بدأ يدرس دراسة علمية واقعية لهذا الأمر. ثم بدأ يدرس بعد ذلك أنواع الأقمشة عشان يشوف أشد أنواع الأقمشة صلابة وأقواها صلابة، فاكتشف أنها الحرير الأبيض. وبدأ يعمل شكل الجناح من الأخشاب الخفيفة، أخف أنواع من الأخشاب عشان لما يجي يطير ما تمثلش ليه عائق وتقع به على الأرض. وبدأ يعمل شكل جناحين تماما كشكل أجنحة الطيور لكن تتناسب مع جسمه، وعمل جناحين كبار وكساهم بالريش الأبيض أو كساهم بالحرير الأبيض اللي هو شبه الريش عند الطيور، وعمل التفصيلات الضلوع اللي بتبقى موجودة في داخل جسم الطائر أو في داخل جناح الطائر، عملها من الأخشاب الخفيفة وبسط الجناحين بتاعه في السماء، وفكر أنه يطلع فوق قمة جبل ويطير بهذه الجناح حتى ينتقل بعد ذلك من مكان إلى مكان في الأندلس أو في خارج الأندلس بهذه الأجنحة التي اخترعها. الفكرة كانت تروق له بشكل كبير وبينظم لها بوقت طويل، وفعلا قدر يوصل لهذا الشكل الذي ابتكره، ودعا الناس أجمعين ليشاهدوا هذه التجربة العجيبة. أول إنسان في تاريخ الدنيا يقوم بمحاولة طيران، أول إنسان في الإسلام وفي غير الإسلام، في تاريخ المسلمين في تاريخ اليونان، أول واحد بالمرة مش بس يكتب عن الفكرة، لا يكتب عن الفكرة ويسعى إلى تنفيذها ويقوم بخطوات عملية من أجل هذا الأمر. جمع الناس عباس ابن فرناس في حديقة الرصافة، وحديقة الرصافة هذه حديقة كانت في بلاد الأندلس في قرطبة، أنشأها عبد الرحمن الداخل، وكانت على مكان مرتفع وفيها تبة مرتفعة. وجمع الناس من هنا وهناك، وجمع الأمير وجمع العلماء، وصعد إلى قمة تل من التلال، والناس في ناس كتيرة جدا حاولت أن تثنيه عن هذا الأمر وتمنعه لأنه سوف يهلك نفسه، وهو من كبار العلماء وحكيم الأندلس، والناس جميعا تحتاج إلى قيمته وإلى علمه وإلى تدريسه، لكن سبحان الله عباس بن فرناس أصر على تنفيذ تجربته. اجتمع الناس في كل مكان، ووقف عباس بن فرناس فوق التبة العالية، ثم فرد أجنحته وبدأ في الطيران، وطار عباس بن فرناس بالفعل لمسافة بعيدة. سبحان الله، نجحت تجربة عباس بن فرناس واستطاع أن يطير، وأثبت للناس أن الفكرة سليمة. قد نختلف اختلافات جزئية في طريقة التطبيق في صناعة الأجنحة، لكن الفكرة سليمة، يستطيع الإنسان أن يصنع آلة يطير بها من مكان إلى مكان. هذه أول مرة يا إخواني وأخواتي في تاريخ الإنسانية واحد يصنع آلة ويطير بها. سبحان الله، بعد أن طار مسافة بعيدة والناس تنظر إليه في دهشة وعجب، هذا الإنسان الضخم الكبير يستطيع أن يطير. ثم حاول عباس بن فرناس أن يهبط بطائرته التي صنعها، لكن سبحان الله صادفته مشاكل في طريقة النزول، وطبعا متوقع، هذه أول محاولة للإنسان في محاولة الطيران، فنزل رحمه الله على ظهره بدلا من أن ينزل على قدميه كما كان يتوقع، فأصيب في ظهره إصابات بالغة، وكانت هذه الإصابات سببا في وفاته. مات عباس بن فرناس نتيجة هذه التجربة العجيبة والغريبة وغير المسبوقة في التاريخ الإنساني، واستطاع أن يثبت للناس أن هذه الفكرة قابلة للتطبيق، وقد رآها أهل قرطبة بأنفسهم، ورآها العلماء، ورآها كل من كان في هذا الموقف وشاهدوها بنفسي، لكن سبحان الله دفع حياته ثمنا لتجربته وثمنا لاختراعه الذي قام به. طبعا طبعا ناس كتيرة جدا سخرت من هذا الأمر، حتى أطلق الشاعر مؤمن ابن سعيد وكان معاصرا لعباس بن فرناس بيته الذي قال فيه: يطم على العنقاء في طيرانها بعد أن كسى جثمانه ريش قشعمي. ريش القشعم اللي هو الريش الأبيض اللي هو كسى بيه الجسم بتاعه، والعنقاء طائر خرافي بيقول إن هو عايز يقلد العنقاء كطائر كبير جدا يطير في السماء، فهو إنسان كبير يطير في السماء، فيسخر منه أنه فعل هذا الأمر ودفع حياته ثمنا لهذا الخطأ. لكن سبحان الله هذا الخطأ يا إخواني لم يذهب، أو هذا الفعل لم يذهب هباء منثورا، إنما هذا الفعل فعلا أفاد البشرية كثيرا. وخلي بالك إن هذا التصوير أو هذا الاختراع أو هذه الفكرة لم تراود أحدا في البشرية إلا بعد 400 سنة من وفاة عباس بن فرناس، عندما أشار روجر بيكون بمحاولة صناعة آلة تطير. أول فكرة ظهرت في أوروبا كانت بعد عباس بن فرناس ب 400 سنة. الحقيقة كنت سعيد جدا وأنا بزور متحف الطيران في واشنطن، وأنا بشوف محاولات أو تاريخ الطيران في العالم وكيف وصلت الفكرة إلى ذروتها الآن والطيران الذي نراه الآن، وأرى في هذا المتحف صورة عباس بن فرناس وهو بجناحيه يفرد هذين الجناحين ويحاول أن يطير من فوق تبة جبل ليثبت للعالم أجمع أن المسلمين كانوا أول من حاول الطيران على وجه الأرض. طبعا بعد كده الطيران اتطور كتير، ودلوقتي بنشوف طيران بيقطع المسافة من أوروبا لأمريكا في 3 ساعات، وطيران حربي، وطيران فوق سرعة الصوت، وطيران كذا وكذا وكذا، وفي طيارات جواها حمامات سباحة، وفي رفاهية. كل هذا كان لا يمكن أبدا أبدا أن يتم لولا المحاولات الأولى والفكرة الإبداعية الأولى التي أتى بها عباس ابن فرناس. رحم الله عباس ابن فرناس ورحم الله كل علماء المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأمثال هؤلاء المبدعين الذين أفادوا أمة الإسلام وأفادوا العالم أجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.